في أول سؤال لها عن الأربع ركعات قبل الظهر، تقول هل المراد بها صلاة الضحى أم هي ركعات خاصة بالظهر؟ الجواب قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل الظهر، صلى قبل العصر 4 ركعات، وقوله: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. هذه الركعات خاصة في صلاة الظهر، أما الركعات 4 التي قبل العصر فقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، هذا فيه دعاء له بالرحمة، وليست الركعات التي يصليها الشخص قبل صلاة الظهر ليست هي صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى تكون مثلا بعد ارتفاع الشمس قد الرمح، ما بين ذلك إلى أن يقرب وقت دخول وقت الظهر. وبالله التوفيق.